قراءات في الشعر والأدب. عوالم الشعر والأدب ترسخ هوية وتاريخا، تحمل قيما إنسانية نبيلة، فالقصائد الشعرية والأجناس الأدبية كافة توطن حبا وإمتاعا ومعرفة، تنير العقل وترتقي بالفكر وتسمو بالروح والإنسان معا. قراءات في الشعر والأدب، برنامج من إعداد وتقديم يونس الفنادي. تنفيذ نجيب محمد. أيها الأعزاء، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. سمو اللغة وعمق الصورة الشعرية في لعلها شجرة بعيدة. يعتقد البعض أن علاقة الأستاذ محمود البوسيفي بكتابة النص الشعري قد ظهرت أثناء مشواره الصحفي والإبداعي متأخرة وحديثة العهد، وربما وليدة الظروف الراهنة، ولا يعرفون أنه عانق هذا الجنس الإبداعي منذ مراحل تكوينه وبداياته الأدبية الأولى، حيث نشر بعض نصوصه الشعرية المبكرة بمجلة كل الفنون في منتصف سبعينيات القرن الماضي. وفي تصوري فإن تلك الفترة البعيدة لا يمكن تجاوزها أو إغفالها عند قراءة وتتبع مسيرة النص الشعري عند محمود البوسيفي، بل لابد من الرجوع إليها باعتبارها إرهاصات الاهتمام والافتنان الشعري المبكر، والتأكيد على أنها البذرة الأساس التي أنتجت مجموعته الشعرية الأولى لعلها شجرة بعيدة. لقد نشر الأستاذ محمود البوسيفي نصه الشعري خطوط بنفسجية على جسد المسيح الذي يهديه إلى الشاعر الإنسان أمل دونجل سنة 1975 بمجلة كل الفنون، ويستهله قائلا: وطني والمساء الحزين القادم عبر الكهوف الموحشة والعوسج الملعون وخروج الصباح الميت خارج دوائر اللعبة والسنين العجاف، تحسبني رقما يا وطني، تحسبني جيفة، تحسبني ماض أليم، وتحسبني يا حبيبي سهلا مقفرا، وأني ولست يا وطني سوى قحوانة تبشر بمولد الربيع. في هذا الجزء الافتتاحي من النص نلاحظ الانشغال والحضور المبكر للوطن في وجدان الشاعر وتواصله الفكري مع إنتاج المبدعين والشعراء العرب خارج حدود الجغرافيا الوطنية، ومشاركتهم القضايا الأدبية والقومية كافة بروح مفعمة بالانحياز لكل تلك المبادئ الوحدوية والثورية والقيم الإنسانية المشتركة. وقد تفاوتت مناجاته للوطن بين زفرات الوجع والأنين والألم والانصهار في صورة المبشر بالخلاص والحلم الربيعي الذي يتمناه الشاعر منذ ذاك الزمن البعيد لوطنه. أما نصه المعنون الأسئلة النوافذ الذي خلا كليا من التصريح بأي شكل من أشكال الأسئلة المباشرة، عكس ما يوحي به عنوانه الدلالي المخاتل وهو منشور بالمجلة نفسها، فيقول في مستهله: وصلت سرقت كل ما في جراب قافلة الغرباء من أغاني، نحرت إبلهم النائمة في غفلة من القمر، ورجعت للعشيرة المسهدة العيون ألوك ما قالته الأساطير في أبواب الغزو الفتك التراجع. لقد أجاد الشاعر في افتتاحية نصه رسم بانوراما شعرية تداخلت عناصرها الفنية بين التراث العربي القديم المتأسس على مكونات وطقوس العشيرة وربطها بحالة الوطن الحديث ومعاناته الراهنة، وهو من خلال ذلك وبين الزمنين ينسج بصوت الراوي نصه الشعري بكل إتقان وعذوبة وتشويق يتواصل حتى تتكامل لوحته لتبرز وجها حقيقيا لما يختلج في أعماقه النقية. وعند التمعن في هذين النصين الشعريين من بواكير إبداعات الأستاذ محمود البوسيفي الشعرية، نكتشف جمالية وعمق ووضوح اللغة وموسيقاها الزاخرة بالإيقاعات القادرة على استيطان نفسي ووجدان المتلقي والتفاعل معه فكريا. واللغة هي بلا شك الظاهرة الأولى في كل عمل فني يستخدم الكلمة أداة للتعبير، هي أول شيء يصادفنا، وهي النافذة التي من خلالها نطل ومن خلالها نتنسم، وهي المفتاح الذهبي الصغير الذي يفتح كل الأبواب، والجناح الناعم الذي ينقلنا إلى شتى الأفاق. وقد عرف الإنسان هذا العالم أو حاول أن يعرفه لأول مرة يوم أن عرف اللغة. وإضافة إلى جمالية المفردة والعبارة اللغوية، فإن تأثيث الصورة الشعرية في كامل النص عند شاعرنا البوسيفي جاء ثريا بالعديد من الاقتباسات والأخيلة والصور البلاغية التي تنسج وتشكل مجتمعة رسالته بكل اقتدار وجمالية تتوحد فيها الموسيقى مع المضمون والبلاغة بكل أبعادها. وما أحوج مدونة الشعر الليبي والشاعر نفسه إلى تجميع كل أشعار وإبداعات البواكير السابقة وتوفيرها للمهتمين والنقاد والدارسين حتى تستكمل القراءة النقدية وتستخلص مؤشرات تطور النص الشعري في صورتها الفنية الشاملة. تبرز شاعرية المجموعة الأولى لعلها شجرة بعيدة للصحفي الكبير الأستاذ محمود البوسيفي، بداية من واجهة لوحة غلافها التشكيلية التي صممها بنفسه ليؤكد ملكته ومهارته في الرسم والتصميم الفني، واختار مكوناتها البسيطة المتمثلة في فضائها الصحراوي المفتوح الشاسع تحكيه سيوف الكثبان الرملية وتموجات لونها الترابي المتباينة، ورجل حافي القدمين يرتدي البياض يمشي وحيدا بلا متاع يزرع خطواته على الرمال الساخنة الملتهبة تاركا آثار قدميه الحافيتين خلفه شاهدة على رحلته وهو يمضي بعيدا بلا اتجاه معين وكأنه ينشد أحلاما لعلها تكون شجرة بعيدة يبحث عنها فيجدها ذات زمن في مكان ما وسط الصحراء أو وراءها. بعد ذلك يأتي إهداء الشاعر الذي اختار أن يوزعه على والديه، إلى أبي مرة أخرى، إلى أمي دائما، ثم يطالعنا اقتباسه بيت من أبيات الشاعر محي الدين بن عربي: وما علي إذا ما قلت معتقدي دع الجهول يظن الحق عدوانا. وفي هذا الاقتباس إشارة قوية إلى متانة علاقته الروحانية والفكرية المرتبطة بأحد أكبر شيوخ الطريقة الصوفية الذي يتقاسم معه الكثير من المشترك المتعلق بتأمل جماليات الأشياء وأهمية الخيال الخلاق للوصول إلى الحقيقة المطلقة وفهمها وغيرها من الآراء الفلسفية المستنيرة. ومن هنا ندرك أن الشاعر الفيلسوف الصوفي ابن عربي كان أحد الروافد الأساسية التي ارتوى شاعرنا محمود البوسيفي من أفكاره ونهل من ينابيعه الصوفية وتعمق في فلسفته عند تحليل الماديات وفهم الروحانيات للوصول إلى بعض اليقين. وظهرت فيوض الألق في نصوص محمود البوسيفي متجلية في صناعة مفرداتها القادرة والمتمكنة من الغوص والتوغل في الوجدان والفكر بكل انسيابية، والتي لا يملك المتلقي إزاءها إلا معانقتها والارتماء في أحضانها بكل رغبة ولهفة وانتشاء. وإن تميزت كل النصوص بقلة عدد سطورها وتركيبتها البنيوية البسيطة على غرار قصائد الهايكو اليابانية أو الومضة، فهي زاخرة بكل شيء جميل وصادق، بداية من المعنى الدلالي العميق الذي نقشته المفردة المنتقاة بكل عناية واللغة المكثفة إجمالا، إلى الجرس الموسيقي الرنان الظاهر والخافت، وانغلب عليه أنين الشاعر وشجن مواجعه المتوارية خلف دفقات قلبه الياسمين الباسمة وقناديل فكره المستنير. الناس الذين كنت أعرفهم صارت ملامحهم بمذاق الغياب، أخشى حين ألتقيهم أن أعبر طريقهم في عجلة ولا ألتفت. تظهر هنا سيول الدمع ألا مرئية غزيرة جدا ومريرة قاسية بكل جراحاتها المتهاطلة من أنين البوح بآلام القلق والخوف على فقدان الرفاق والخلان والأصدقاء والزملاء والمعارف والأحبة الذين شملهم وجمعهم في مفردة الناس، حتى وإن لم يؤكد شاعرنا أو يحزم أمره بعد تجاه أولئك الناس، بل ترك باب الزمن مفتوحا مثل أبوابه المشرعة بالمحبة حين انتقى كلمة أخشى، وهي فعل غير حاسم ونهائي وصارم. فجاءت الصورة الشعرية في هذا النص القصير مكتضة بكل آهات الوجع والمعاناة التي سجلتها السطور الحزينة بنفس مضطربة تتصاعد أناتها وعذاباتها مع كل شهقة للروح الشاعرة، وفي نفس الوقت تبقي على بعض الأمل المفعم بالبهجة، لأن روح الشاعر تدخر دائما شموس النور وبذور الخير في شرايينه وأعماقه، وتحتفظ بكل أحلامه وأمنياته الوارفة من أجل الأصدقاء وأطفال وأشجار بلاده، وكذلك من أجل الإنسان نفسه كقيمة ذاتية. أيها الأصدقاء، إلى اللقاء. قراءات في الشعر والأدب. عوالم الشعر والأدب ترسخ هوية وتاريخا، تحمل قيما إنسانية نبيلة، فالقصائد الشعرية والأجناس الأدبية كافة توطن حبا وإمتاعا ومعرفة، تنير العقل وترتقي بالفكر وتسمو بالروح والإنسان معا. قراءات في الشعر والأدب، برنامج من إعداد وتقديم يونس الفنادي. تنفيذ نجيب محمد.